احسنتم الممتنع اذا لا ماهيه له. قلنا في محله ان الممتنعات ليست لها ماهيه ايضا. لماذا ليست لها ماهيه؟ يعني واجب الوجود لا. الاشياء على قسمين، ما ليس له ماهيه لانه فوق الماهيه، وما ليس له ماهيه لانه ليس بشيء حتى يكون له ماهيه، فهو دون الماهيه. فرق بين ما لا ماهيه له. ما لا ماهيه له اما لانه فوق الماهيه وهو الواجب، لا ماهيه له لانه دون الماهيه. ونحن حديثنا اين؟ فيما يمكن ان يكون له ماهيه. اذا كل ماهيه بالمعنى الاخر فهي ممكنه. هسه تعالوا نعكسها الى عكس النقيض. اجعلوا الامكان الذي هو المحمول، اجعلوه ماذا؟ موضوع. خذوا نقيضه ما ليس بممكن، يعني الواجب. شنو يثبت؟ نقيض الماهيه، ليس له ماهيه. وهذا خير دليل على اثبات واحده من اهم الادله التي اقامها السيد العلامه لاثبات ان الله سبحانه وتعالى لا ماهيه له. استفاد من عكس النقيض الموافق لاثبات المطلب. فلهذا اذا تذكرون في اول الحديث نحن قلنا بانه في جمله من الاحيان بعد يكفينا اقامه برهان مجدد على المطلب. نحن بعد ان اثبتنا ان الماهيه هي ممكنه بالبرهان بالدليل، بعد لا نحتاج ان نقيم دليلا جديدا على ان الله لا ماهيه له. لا، فقط هذه القضيه المبرهنه الاخر المبرهن نعكسه الى عكس النقيض الموافق يكون ايضا دليلا على صحه هذه القضيه. وهذه كثيرا كثيرا ما تفيدنا في الفلسفه وفي عمليات الاستدلال الاخرى ايضا، انه نحن بعد ان اثبتنا اصل القضيه بعد العكس المستوي لا نحتاج فيها الى دليل. عكس النقيض لا نحتاج فيها الى دليل. قال والعر هو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها، يعني صدق القضية التي هي الاصل، على صدقه، اي على صدق العكس الثاني الذي هو عكس النقيض. وله طريقتان، طريقة عند القدماء معروفة وطريقة عند المتأخرين. اما طريقة القدماء ويسمى عكس النقيض الموافق. فلماذا يسمى موافق؟ لانه في الايجاب والسلب في الكيف نجدهما ايضا متفقان، لتوافقه مع اصله، يعني لتوافق عكس النقيض مع اصله في الكيف. فاذا كان الاصل موجبا فعكس النقيض ماذا؟ موجب. واذا كان الاصل سالبا فعكس النقيض ايضا سالب، وهو تحويل القضية الى قضية اخرى. موضوع هذه القضية الاخرى نقيض محمول الاصل، محمول هذه القضية الاخرى نقيض موضوع الاصل، ولكن مع بقاء الصدق تكون القضية صادقة بشرط بقاء صدقها، ومع بقاء الكيف اذا كانت موجبة موجبة، اذا كانت سالبة سالبة. وبالاختصار هو تبديل نقيضي الطرفين، تبديل الطرفين في الاصل الى نقيضهما في العاكس، ولكنه مع بقاء الصدق والكيف. فالقضية قولنا كل كاتب انسان تحول بعكس النقيض الموافق الى كل لا انسان هو لا كاتب. قبل القضية الاولى كانت موجبة لو موجبة؟ موجبة. القضية الثانية موجبة لو موجبة؟ موجبة؟ لا بها لا لا. موجبة؟ اقول بها لا لا. لا مو لا شو نفهم؟ بل ايه؟ حمل السلب يعني شنو؟ جيد من بل ايه؟ يعني معدولة؟ قلوا موجبة معدولة في الطرفين؟ خلاص نقولنا بانه عندنا موجبة معدولة وموجبة غير معدولة، والموجبة المعدولة شنو هي؟